بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر لنا وله ونفعنا بعلمه وعلمكم: باب حكم العيوب في النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجب لرضوانك يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا واصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وافتح علينا بفتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا تأويل كتابك الكريم وسنة نبيك عليه أفضل صلاة وأتم تسليم يا رب العالمين. أما بعد، ففي هذا الباب شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر العيوب في النكاح، أي التي يحق لأحد الزوجين أو لكل منهما أن يفسخ عقد النكاح به. ذلك أن النكاح عقد كعقد البيع، ومن المعلوم أن الإنسان إذا اشترى شيئا فإنه قد يكون في هذا الشيء عيب، وهذا العيب يوجب أن يكون للمشتري حق الفسخ، كما سبق أن درسناه في كتاب البيوع. فكذا هنا عقد النكاح، قد يتزوج الرجل المرأة فيكون بها عيب يخل أو يضعف أو لا يحصل بسببه الغرض المقصود أصالة من النكاح وهو الاستمتاع. وقد يكون عند الرجل أيضا عيب يمنع هذا الاستمتاع أو يضعفه أو ينقصه. فناسب في هذا الباب أن يذكر لك المصنف رحمه الله تعالى هذه العيوب التي إذا وجدت في الزوج كان للمرأة حق في أن تفسخ النكاح، مع أن فسخ النكاح الأصل أن الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الرجل، لكن هذا ليس طلاقا وإنما هو حق للفسخ كما قلنا في عقد البيع، ممكن أن يكون من قبل المشتري وممكن أن يكون من قبل البائع. فسيذكر المصنف ما يكون من العيوب التي توجب الفسخ في حق الرجل، وما يكون من العيوب التي توجب الفسخ في حق المرأة، وهناك نوع من العيوب يمكن أن يوجد في الرجل ويمكن أن يوجد في المرأة. فإذا حصل الفسخ فهل الفسخ طلاق؟ الجواب لا، وسيأتي بيانه وتوضيحه في محل لاحق إن شاء الله، أن الفرقة بين الزوجين تارة تكون بموت أحدهما، وتارة تكون باللعان كما تعلمون، وتارة تكون بالخلع، وتارة تكون بسبب عيب، وتارة تكون بسبب عدم الوفاء بشرط كما درسنا في باب الشروط، إذا لم يوفي الزوج ببعض الشروط فإن للمرأة حينئذ حق الفسخ، وما إلى ذلك. فهذه الصور التي لا تكون طلاقا كالتي تكون هنا بسبب عيب أو بسبب عدم الوفاء بشرط أو مما سندرسه ودرسنا بعض مسائله، يقول الفقهاء هو فسخ. فإذا قالوا فسخ فهذا يعني أنه لا يحسب من عدد الطلاق شيء، لا يحسب من عدد الطلاق شيء، وهذا يعني أنه إذا حصل الفسخ فلا يمكنه أن يراجع، فإذا حصل الفسخ فلا يمكنه أن يراجع، إنما الرجعة تكون إذا وقعت طلقة أو طلقتان كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. فهمنا معنى الفسخ الذي يمكن أن يكون بسبب وجود عيب من العيوب في النكاح. قال المصنف رحمه الله: باب حكم العيوب في النكاح، يعني سأذكر لك في هذا الباب ليس كل ما يعتبره الناس عيبا، ليس كل ما يعتبره الناس عيبا، وإنما العيوب التي يمكن لأحد الزوجين الفسخ بسببها فقط. فمثلا قد يقول قائل إن العمى عيب، تزوج عقد على امرأة لا يدري أنها عمياء، ثم تبين أنها عمياء والعمى عيب، فنقول هو عيب في عرف الناس لكنه ليس عيبا مؤثرا في حل الاستمتاع في الاستمتاع، ولذا لا يعده الفقهاء عيبا في هذا الباب. واضح؟ لأن العقد لأن هذا الباب عقدوه لبيان العيوب التي توجب التي يسوغ بها الفسخ لأحد الزوجين. قال رحمه الله تعالى: وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة. أسبابها المثبتة للخيار، يعني للخيار للزوج أو للخيار للزوجة بين البقاء وبين فسخ النكاح. نعم. قسم يختص بالرجل، يعني لا يوجد هذه، لا توجد هذه العيوب إلا عند الرجل، فلا تتصور أصلا في حق النساء. فقال وهو كونه قد قطع ذكره، فهذا كما ترى أنه يختص بالرجال، إذ إن الرجال، إذ إن الرجل هو الذي يملك هذه الآلة، فإذا قطع ذكره كله أو بعضه ولم يبقى ما يمكن جماع به فهذا عيب من الأنواع التي تثبت الخيار للمرأة. أنت ترى أن هذا العيب مؤثر فيما كان النكاح من أجله وهو الاستمتاع، ليس كذلك؟ مؤثر. أو خصيتاه، يعني قطعت خصيتاه فإنه حينئذ لا يستطيع أن يجامع، أو أشل، يعني أشل الذكر فكان ذكره أشل فإنه في هذا لا يستطيع الجماع، فلها الفسخ في الحال، لها الفسخ إن شاءت أن تفسخ وإن شاءت أن تبقى، لها الفسخ في الحال. نعم. وسيأتي أن هذا سيكون عن طريق الحاكم. نعم. وإن كان عنينا بإقراره أو ببينة أو طلبت يمينه فنكر ولم يدعي وطأ أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: لو كان هذا الرجل لم يقطع ذكره ولم تقطع خصيته ولم يكن مشلول الذكر، بل كان ذكره موجودا لكنه لا يشتهي النساء، فالعنين يطلق على من لا يشتهي النساء، ويطلق أيضا على من كان عاجزا عن الوضع. ما تسمعون أحيانا مثلا يقول المتكلم في الكلام: عن لي أمر كذا، يعني ماذا يقصد عن لي؟ يعني اعترض لي كذا. ها؟ فهو من مأخوذ من عن يعن إذا اعترض، لأن ذكره يعن إذا أراد أن يريجه أي يعترض. إذن هو ذكره لم يقطع، لا هو موجود لكنه لا يستطيع أن يوليجه. طيب كيف نعرف أنه عنين؟ قال لك بإحدى ثلاث بشيئين ولحق بها ثالث: الأول بإقراره بأن يقر أنه عنين، أو ببينة شرعية على أنه عنين، أو هي ادعت عليه عند القاضي أنه عنين وطلبت يمينه: احلف أنك لست عنينا، فنكل ولم يرضى أن يحلف، ولم يدعي وطئا، لأنه إن ادعى وطئا فإنه يثبت أنه ليس عنينا، ولم يدعي وطئا، فما الحل؟ قال: أجل سنة هلالية. لماذا نؤجله سنة هلالية، سنة كاملة هلالية؟ لماذا؟ لأنه خلال السنة الهلالية سيمر عليه صيف وشتاء وربيع وخريف، فقد يكون سبحان الله في بعض هذه المواسم لا يستطيع، وفي بعضها قد ينشط فيستطيع، ولذا يؤجل سنة هلالية منذ، ماذا قلت أنت؟ منذ ترافعه. وفي نسختي، وهي النسخة السابقة لهذه، مكتوب ترافعه، والصواب والله أعلم ما هو في النسخة الجديدة ترافعه، وهو كذلك ضبط في شرح المنتهى. عجيب، سبحان الله العظيم، خطأ طيب ما شاء الله، طيب إن الإنسان يكون ما شاء الله يعدل الأخطاء بسليقته ما شاء الله تبارك الله. يا سلام، إذا ليتك تصلحها جزاك الله خير بما بمثل ما قرأت. ترافعه. نعم. أنا قلت ما شاء الله الشيخ عدل تعديلات عجيبة، حتى هذه دقيقة ما شاء الله. منذ ترافعه إلى الحاكم. قال رحمه الله: نعم. فإن مضت ولم يطأها فلها الفسخ. نعم. حينئذ ثبت أنه عني حكما. نعم. وقسم يختص بالأنثى، فلا يوجد إلا عند الأنثى، وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر، وأنت ترى أن هذا عيب واضح يمنع من الاستمتاع، أو به بخر، والعياذ بالله. البخر هذا اكتب نتن يثور عند الوضع، نتن يثور عند الوضع، رائحة كريهة شديدة الخبث والكراهية. نعم. أو قروح سيالة، قروح، وهذه القروح سيالة، فهذه لا شك أنها إما أن تمنع من الاستمتاع أو تمنع من كمال الاستمتاع، فإنه يتقذر من ذلك تقذرا شديدا. أو كونها فتقاء، وما معنى فتقاء؟ فسره بقوله بانخراط ما بين سبيليها، أي ما بين السبيليه يعني ما بين القبل والدبر، انخرق ما بينهما، فهذا يمنع لذة الوطئ وفائدته. قالوا لأنه يمنع لذة الوطئ وفائدته، أو كونها مستحاضة. نعم، فهذا حينئذ يمنع ذلك. نعم. وقسم مشترك، يعني يوجد عند الرجل ويوجد عند المرأة، وهو الجنون ولو أحيانا. طيب، الجنون هل يمنع الاستمتاع؟ هل يمنعه؟ لا يمكن أن يستمتع بمجنونة أو تستمتع بمجنون؟ هو يمكن في الحقيقة، لكن المجنون لا يؤمن معه الحياة ولا تستقيم معه، بل يخشى على نفسه وهي تخشى على نفسها، فإن المجنون لا يؤمن، ممكن يقتله، ممكن مجنون ولو أحيانا. والجذام أعاذني الله وإياكم، قال عنه في المطلع: داء معروف، أظن شرحته لكم من قبل، داء معروف تتهافت منه الأطراف ويتناثر منه اللحم. ما أدري إيش يسمى اليوم، هل هو يسمى بنفس هذا الاسم اليوم أو باسم آخر؟ تتهافت منه الأطراف ويتناثر منه اللحم. ها؟ ما زال مشهور بالجذام. طيب، جزاك الله، نسأل الله. نعم، متآكلة، صحيح، سنرى هذا. أظن الغرغرية هو، ما هو الغرغرية؟ الغرغرية؟ الله لا يبتلينا. بسبب إيش؟ بسبب السكر. والبرص، نعم، قال رحمه الله، والبرص معروف. نعم. وبخر الفم، طبعا البرص غير البهاق. هناك ما؟ البهاق نوع من رآه يشبه البرص لكنه يختلف عن البرص. البرص غير معروف؟ البهاق يكون بياض في بعض الجهات لكنه أخف من البرص، البرص يكون شديد. نعم. قال: والباسور، لا قبل الباسور. وبخر الفم، أريدك حتى أشرح هذا. وبخر الفم، نتن رائحة الفم، نتن رائحة الفم، مرض والعياذ بالله، فهذا يمنع كمان الاستمتاع. نعم. والباسور والناصور، والباسور والناصور، وهما داءان بالمقعدة. أطال الشيخ منصور رحمه الله في بيان معناهما في كشاف القناع، ولم يفعل ذلك في شرح المنتهى ولا الشيخ عثمان، فقال مما قال: داءان بالمقعدة، فالباسور منه ما هو ناتئ كالعدس أو الحمص أو العنب أو التوت، ومنه ما هو غائر داخل المقعدة، وكل ذلك إما سائل وغير سائل. والناصور روح غائرة تحدث في المقعدة، يسيل منها صديد، ثم قال: منها ما هو نافذ ومنها ما هو غير نافذ. فصل، كلام طويل. على كل حال، هما داءان بالمقعدة. نعم. واستطلاق البول أو الغائر، فإذا كان يستطلق عنده البول لا يقف والعياذ بالله، أو يستطلق عنده الغائط أو عندها، فهذا يورث وجود نجاسة، فلا يؤمن أن يتلطخ أو تتلطخ هي بهذه النجاسة، فهذا لا شك أنه يتلطخ أو تتلطخ، لأن هذا مشترك بين الرجل، ممكن يكون عند الرجل ممكن يكون عند المرأة. الظاهر نعم أنه كذلك، نعم، لكن يبدو أنه شيء يؤثر في عند الاستمتاع. نعم، واضح. فيفسخ بكل عيب تقدم، يعني كل العيوب التي سبقت يمكن أن يحصل بها الفسخ. لماذا؟ لو تكتب التعليل حتى تعرف الضابط فحسن. قال في شرح المنتهى: لما فيه من النفرة أو النقص أو خوف تعدي أذاه أو خوف تعدي أذاه أو تعدي نجاسته. افتح قوسا: ولو حدث بعد دخول. أغلق القوس والتنصيص. قاله في المنتهى وشرحه، الذي بين القوسين نص إيش؟ نص المنتهى. وما قبله قاله الشيخ منصور في شرح المنتهى. طيب، قال رحمه الله: لا بغيره كعور، لا بغيره كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش. يقول لك: هذه العيوب المذكورة، العور في إحدى عينيه، والعرج في إحدى قدميه، وقطع يد ورجل وعمى كونه أعمى أو هي عمياء، وخرس كونه لا يتكلم، وطرش كونه لا يسمع، هذه العيوب لا توجب الفسخ لو وجدت. لماذا؟ لأن هذه العيوب لا تخل أو لا تمنع من أصل الأمر الذي بني عليه النكاح وهو الاستمتاع. قال رحمه الله. قال رحمه الله. لكن طبعا من باب النصيحة، النصيحة للمسلم والمسلمة، أن مثل هذا لا ينبغي إخفاؤه عند العقد، لا ينبغي إخفاؤه. ومن خلال مشاكل الناس عموما، ينبغي للعاقل وللولي العاقل وللخاطب العاقل أن يبين العيوب التي عنده مما يخشى منه حدوث المشاكل، أو إذا لم تكن عيوبا أن يبين حاله بوضوح مما يخشى أن تحدث بسببه مشاكل. يعني توضيح الحالة، أحيانا يكون له حال معين، لا أقول مرض، أحيانا وضع معين، مثلا يعني مثلا يريد أن يخطب من عند ناس مثلا وهو طالب علم مشغول في هذا الزمان، فهم لا يعرفون حاله بالتفصيل، فيبين أنه طالب علم وأنه ينشغل بقراءة أحيانا بالدروس، يعني توضيح هذا حسن، توضيح هذا حسن. لأن بعض الناس عندهم فكرة معينة، يريدون زوجا بشكل معين، أو هو يريد زوجة بشكل معين، فتوضيح هذا مهم وحسن. كذلك للفائدة، وإن كان هذا ليس لا علاقة به، بعض الناس يقولون مثلا نحن لا نريد متشدد، نريد ملتزم مستقيم لكن لا نريد متشددا. هذه الأشياء يحسن توضيحها للناس بشكل واضح حتى لا يقع بعدين في ورطة ويقال لا هذا متشدد لا تريد أن تقول. كلمة متشدد هذه تختلف من بيئة إلى بيئة، تختلف من شخص إلى آخر. بعض الناس يقولون فلان هذا ما شاء الله يصلي كل الصلاة في المسجد، والله أثر هذا فلان متشدد يصلي كل صلاة في المسجد متشدد. بعض الناس يقول لا هو مستقيم ملتزم لكنه معتدل. ما معنى معتدل؟ يعني لا حرج أن ينظر إلى التلفاز وفيه نساء، لا حرج أن يسمع موسيقى، هذا معتدل. إذا كان حتى المرأة حتى الأخبار ما ينظر في الأخبار، إذا في الإمرأة إيش ما تشدد، أعوذ بالله. حتى الموسيقى متشدد جدا، حتى مرة كنا معه في السيارة أتت الموسيقى فقال اخفض الصوت تشدد. بعض الناس هكذا يفكر التشدد، الالتزام بأمر الله هو التشدد. فتوضيح بعض الأمور للناس بشكل واضح مهم جدا، ولا ينظر لهذه الألفاظ التي يقولها الناس، نريد ملتزم، نريد مستقيم، نريد متشدد، ما نريد متشدد. توضيح هذا حسن جدا، لأنه أحيانا تنتج عن ذلك مشاكل بين الناس بسبب عدم التصور الصحيح لحال الرجل أو حال المرأة أو حال. نعم. وعلى كل حال، فمن الأنكحة الناجحة في كثير من الأحيان التي يكون حال كل من الزوجين وحال بيئته وحال معيشته واضحا جليا عند الطرف الآخر. يعني مثلا واحد مثلا عندما يتزوج مثلا من بعض قرابته الذين يعرفهم منذ الصغر إلى الكبر، أو أهله يعرفونهم، يعرفون كل الخوافي وما خفي وما أعلن، فهذا يكون من أنجح الزوجات أو الأنكح. كذلك الجيران الذين يعرفون الخافي والمعلن من قديم، هذه لأنه يكون الأمور كلها واضحة. أحيانا الأنكح من هم بعيد أحيانا تنجح، وأحيانا يكون فيها تظهر مفاجآت. فصل. قال رحمه الله. فصل. مشكلة إذا يعني لو أن رجلا يعني عقد على امرأة ثم تبين أنها عمياء فليس له الخيار، ما لا لا لا لا ليس له الخيار، إما أن يمسك وإما أن يطلق وتحسب. نعم. هي إذا وجدته. نعم، هي إذا وجدته أعمى. ما في طلاق ولا صدقت. ولا يثبت الخيار. هذا من اللطائف، قال لي أحد كبار السن عندنا، قال لي أن رجل عقد على امرأته فلما دخل عليها وإذا بها عرجاء، فقال أنت زوجتوني أرجاء، فقالوا أنت هل تريد أن تنزلها إلى السباق؟ أنت تريد أن تسابق بها؟ أحمد الله زوجنا. سبحان الله العظيم. بدل ما تقول الحمد لله أننا زوجناك، نعم. قال فصلا. قال رحمه الله. فصلا. ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد. يقول لك المصنف رحمه الله، لو تزوجها وبها مثلا جذام ثم شفاها الله بعد العقد، خلاص ارتفع الخيار، لأن موجب الخيار هو العيب وقد زال. قال ولا لعالم به وقت العقد. واحد يعلم به وقت العقد، دخل على بصيره فلا يثبت له خيرا. طيب لم يعلم إلا بعد ذلك أو هي لم تعلم إلا بعد ذلك، هل يجب هل له الفسخ على الفور فقط أو يمكن أن يتأخر قليلا ويتأمل؟ ها ماذا قال المصنف؟ والفسخ على التراخي. ها الفسخ على التراخي ما لم يدل دليل على الرضا. طيب الآن سيأتي تفصيل ذلك على التراخي، يعني ليس إذا علم الآن يجب أن يفسخ الآن، ممكن يتأخر يوم يومين مثلا. قال لا يسقط، لا يسقط في العنة إلا بقولها. يقول لك كيف يسقط إذا قلت أنه ثبت لها الفسخ فكيف يسقط؟ قال لك في العنة بالذات لا يسقط إلا بقولها. ماذا؟ رضيت، يعني رضيت بحاله هذا أو بعنته أو رضيت بالبقاء أو باعترافها بوضعه في قبولها، لأنه حينئذ سيثبت أنه ليس عنينا. و ويسقط في غير العنة بالقول. نعم. وبما يدل على الرضا. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى كيف يسقط حق الفسخ، أما في العنة فلا يسقط إلا بطريق واحد وهو بقولها رضيت أو اعترافها بوطئه في قبولها. طبعا سبق أنه لو نعم إلا بقولها فقط، لا يوجد لنا طريق آخر. أما غير العنة من العيوب التي سبقت فيثبت بطريقين، إما بالقول كأن يقول رضيت بها أو هي تقول رضيت به، أو قال بما يدل على الرضا من وطئ منه أو تمكين منها. ما يدل على الرضا من وطئ منه، علم أن بها برصا أو علم أن بها جذاما أو علم أن بها بخرا ثم وطئ، فهذا يدل على رضا بعد علمه. أو تمكين منها، علمت أن به شيئا مما سبق فمكنته من نفسها مع علمه مع علمها بذلك، فإنه يسقط الفسخ. قال رحمه الله ولا يصح الفسخ هنا، يعني في باب العيوب في النكاح وفي خيار الشرط مما حصل اشتراط، لو اشترطها بصيرة فبانت عمياء فهل له حق الفسخ؟ اشترط، سبق أنه نعم، بل قال لك وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي عيب. ماذا قلت لك أكتب في الدرس الماضي؟ من العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح، لأننا قلنا العيوب التي سينفسخ بالنكاح ما يحتاج أن يشرط كما سيأتي والآن وصلنا إليه. فلو اشترط نفي عيب مما العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح، قلنا كالعمى والخرس والصمم والشلل، فله الخيار. صحيح. قال لك كل هذا وفي خيار الشرط ما يحصل الفسخ بلا حاكم. لماذا؟ لأن الأمر في هذه المسائل في كثير من الأحوال يحتاج إلى نظر وتأمل واجتهاد، فلو ترك لكل واحد منهما أن يفسخ من عنده لكان محلا للتهمة، فحينئذ لا يكون إلا من قبل الحاكم. قال رحمه الله فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر. نعم. وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ويرجع به على المغير. هذه أحباب المسألة تتعلق بمسألة إذا عقد رجل على امرأة ثم حصل فراق بينهما، فمتى يسقط المهر كاملا ومتى يسقط نصف المهر ومتى يثبت كامل المهر المسمى؟ هذا في الحقيقة سيأتي معنا تفصيله في كتاب الصداق في فصل قال فيه المصنف فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره، سيأتي تفصيله تفصيل هذه المسائل على جهة العموم. مما تفرع عن تلك المسائل هذه المسألة التي معنا، إذا حصل الفسخ رجل عقد على امرأة ثم حصل الفسخ قبل الدخول، فتارة فيما سندرس سيكون الفرقة من قبله وتارة تكون من قبلها هي، فإن كان من قبله هو وجب لها النصف نصف المسمى، وإن كان من قبلها هي فماذا؟ فيسقط كامل المهر. واضح؟ هذا سندرسه. في باب العيوب في النكاح إذا حصل الفسخ وكان بسبب عيب فيه أو فيها فكل منهما يعتبره فقهاؤنا في المذهب يعتبرونه فسخا من قبلها هي. ليش؟ يقولون لو كان العيب فيها وحصل الفسخ منه فصار لسبب فيها، صح؟ طيب لو كان العيب فيه وهي طلبت الفسخ فصار أيضا من قبلها هي لأن هي التي طلبت الفسخ، فاعتبر الفقهاء مسائل العيوب كلها إذا حصل فسخ اعتبروه بسبب إيش؟ منها أو منه؟ منها. وإذا كان منها قبل الدخول فما القاعدة فيما سيأتي إن شاء الله؟ أن الفسخة إذا أو الفرقة إذا وقعت من قبلها سقط المهر كله. ولذا قال المصنف فإن فسخ يعني بسبب هذه العيوب قبل الدخول يعني قبل الوطء وما ألحق به، لأن الحكم لا يتعلق بالوطء وحده بل بأشياء سيأتي ذكرها إن شاء الله، فلا مهر يعني يسقط كاملا. طيب وبعد الدخول أو الخلوة اكتب ونحوهما مما يقرر المهر، لأن فقهاءنا يقولون الذي يقرر كامل المهر ليس الوطء فقط، ليس الوطء فقط، بل الذي يقرره الوطء والخلوة بشروط وأشياء ستأتي، أظنها خمسة أشياء سندرسها إن شاء الله. طيب قال المصنف يستقر المسمى يعني الذي سمي مهرا. طيب الرجل ما كان يعلم بهذا وقد دخل أو خلى بها ولم يعلم وقد علم الآن، أنتم تقولون يجب عليه كامل المسمى، الرجل قد خدع لم يخبر بهذا، فقال لك المصنف ويرجع به يعني الزوج على من غره. ومن الذي غره؟ اكتب من زوجة عاقلة وولي ووكيل، من زوجة عاقلة وولي ووكيل. طيب لو كانت الزوجة ليست عاقلة وزوجها وليها فسيرجع على من؟ على الولي مثلا، وهذا فيه تفصيل، تارة يجب على الولي فقط لأنه هو الذي باشر، وتارة يعني هو يعود على من غره وهو الولي، وتارة يكون على الوكيل والزوجة، فيه تفصيل في المطولات. قال رحمه الله وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع. يقول لك المصنف رحمه الله إن حصلت الفرقة بينهما وكان في أحدهما هذا العيب بموت، فهنا انتبه معي، هل حصلت الفرقة بفسخ يعني أحدهما طلب الفسخ؟ لا. وما الذي يوجب سقوط المهر إذا حصل الفسخ؟ بسبب العيب. لكن هنا حصل الفسخ ليس بالعيب وإنما مات أحدهم، والعادة أن مثل ذلك يحصل قبل العلم بالعيب. اكتب لما قالت اكتب قبل العلم بالعيب أو بعده وقبل الفسخ، يعني بموت قبل العلم بالعيب أو بعده وقبل الفسخ. طبعا هنا سيختلف الحكم، إن كان قبل الدخول، إن كان قبل الدخول فما الحكم؟ سيرجع بكم؟ بماذا؟ ممكن يرجع بالنصف أو بالكامل إن كان بعد الدخول. قال المصنف رحمه الله أو طلاق يعني طلقها. قال في الغاية المصنف نفسه في الغاية وإن طلقت قبل دخول أو بعده، قبل دخول أو بعده، أو مات أحدهما قبل علم به فلا رجوع، فلا رجوع. طلقها قبل علم به، قبل الدخول فيجب عليه كم؟ إذا قلنا طلاق، الفقهاء ناس كما سندرس إن شاء الله أن أي مسألة فيها طلاق يعتبرون هذه فرقة من قبله هو، لأن من الذي يطلق؟ الزوج، فيعتبرونها فرقة من قبله هو. فإذا كان قبل الدخول فما الواجب؟ النصف. وإذا كان بعد الدخول الكامل، هل يرجع على أحد؟ لا، لا يرجع على أحد. قال رحمه الله وليس لولي صغير أو مجنون. في نسختي السابقة مكتوب وليس لولي صغير وهو خطأ، أصلحها عندك؟ الحمد لله. وليس لولي صغير، نعم. وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب، يعني بمعيب يرد به، يعني من العيوب التي يرد بها التي درسناها. يقول لك رجل أب عنده ابن صغير هل له أن يزوجه؟ قال لك نعم سبق أن درسناه. هل له أن يزوجه بامرأة بها برص ها؟ أو بها بخر فم؟ الجواب لا. أو علم أنها رتقاء أو فتقاء أو لا. قال لك فلو فعل، فلو يعني زوج، فما الحكم؟ فلو فعل لم يصح إن علم، إن كان يعلم بذلك لم يصح العقد، نعم. وإلا صح ولزمه الفسخ، يعني وإلا يعني وإن لم يعلم بهذا العيب صح العقد، ولزم الولي الفسخ إن علم، لزمه يعني لزم الولي الفسخ إذا علم بوجود هذا العيب في زوجة من زوجها صغيره أو مجنونه. وكذا العكس، لو مثلا مجنونة زوجها مثلا أبوها برجل وكان يعلم بذلك، يعلم بالعيب الذي فيه من العيوب التي ينفسخ بها النكاح، فلم يصح فلا يصح، فإن لم يعلم صح ولزم هذا الأب أن يفسخ النكاح الذي وقع، لأنه هو يقوم مقام هذه المجنونة، صحيح؟ فيأتي السؤال، هي لو كانت غير مجنونة، لو كانت غير مجنونة الفسخ لها صحيح على سبيل الخيار ولا يجب؟ على سبيل الخيار، لكن هنا ماذا قال المصنف؟ هكذا قال لزمه الفسخ، ومع أنه في المنتهى لم يقل ولزمه، بل في المنتهى قال وله الفسخ إذا علم، له الفسخ إذا علم. طيب في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق، في المنتهى يقول له الفسخ والمصنف قال لزمه الفسخ، وأنتم ما رأيكم؟ يعني ما رأيكم؟ رأيي ورأيكم لن يؤثر، لكن نفكر يعني هل يلزم ولا يباح؟ أنت لا تقرأ الشرح، ما أدري الشرح، ما أدري إذا تتكلم بن عوض هنا، فكر فكر فكر فكر بدون ما ترى. أنتم معي؟ لو كانت عاقلة يلزمها الفسخ ولا يباح لها؟ يباح. طيب وهذا الولي يلزمه، لا تقرأ في الشرح، يلزمه أن يفسخ ولا يباح؟ ما دام هو القائم مقامه، هو قوي يقول يلزمه، طيب ليش ما نقول يباح؟ هذا هو العلة. لماذا قال المصنف يلزمه؟ يقول لأن الخيار صحيح بين، لو كانت عاقلة هي تختار، إن رضيت به فقد رضيت بنقص، وإن فسخت فهذا حقها، وما هو الأولى والأحظ؟ هو أن تفسخ. فبالنسبة للولي يلزمه فعل الأحظ به. فالمصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع تبع الإقناع، وهو ما قدمه المصنف نفسه في الغاية. ففي الإقناع نص على أنه يجب، وفي الغاية قال وجب عليه الفسخ، هذا المصنف نفسه قال في الغاية وجب عليه الفسخ إذا علم، خلافا لا ما هو له، خلافا للمنتهى فيما يوهم، لأنه ممكن ترى أن تؤول عبارة المنتهى، ممكن خلافا للمنتهى فيما يوهم. كم أخذنا؟ 28 33. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه موجب للرضاه خالصا لوجهه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.